ممكن تتكلم معه بشيء حتى لا ينبث ان يصدر لك الفتاوى فيضل ويضل. واي واحد تجلس امامه فرقه راسي حتى يخرج من جيبه ايه بعضه يقول لك ابوه ولا يدري انه من تطبب وليس بطبيب فقتل يدي ويضمن. كل علم وكل امر في حياتنا في هذه الايام له اهل ذكر الا امران اثنان: علم الشرع وعلم الطب. الفتوى ايه على اخذها مفتوحة. ويتعاظم على احدنا اذا لبس على العامي فاراد ان يسأل احدنا ونحن طبعا مأمورون بان نكون على سمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوب ولحية ثوب ولحية حتى لا نتشبه بغير اهل الاسلام. هذا سمتنا فيلبس على الاثنين. يأتي احد العامة ملبسا عليه فيسأل العامية مثله الذي تسنن بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوب ولحية فيسأل. فما على هذا الذي سئل الا ان يجيب فيدخل نفسه النار. نسأل الله لنا وعليكم السلام. طب يا اخي انت اجبت ليه؟ يقول لك انت عايز تقول المشايخ هم مش عارفين. المشايخ هم مش عارفين. اين انت من مالك؟ اين انت من مالك؟ امام اهل الدنيا في زمان الليث بن سعد يرسل له رسالة من مصر الى المدينة. في رواية قيل ب36 سوارا وقيل ب50 وقيل وقيل. فذهب اليه هذا الرجل الذي ذهب اليه بالرسالة فجلس الى مالك. قال له الليث بن سعد يسألك عن كذا. الليث مع جلالته في العلم يرسل رسالة الى مالك بجلالته ايضا في العلم فيسأله عن السؤال الاول فيقول له لا ادري. عن الثاني يقول له لا ادري حتى اتى على السؤال الاخير وهو يقول في ذلك كله لا ادري. يقول له جئتك من مصر الى المدينة وارجع الى اهل مصر اقول لهم ماذا؟ اقول لهم ان مالكا لا يدري؟ قال له نعم. قل لهم ان مالكا لا يدري. اين لكم من مال؟ الشيطان يلبس علينا فلا نستطيع. يتعاظم علينا ان نقول لا ندري. ياتي والله ما بعرف. لو كان الامر يعني بهمك او ما تستطيع ان تسأل حد هحاول ان شاء الله اسألك وان شاء الله يعني اتعلم المسألة لي وليك. جزاك الله خير. كتير من الناس يتصل والله يا شيخ مسألة كذا كذا. اقول له والله احنا مش محرر المسألة انتظر حتى يا شيخ يعني انت هتروح تسأل تقرأ انت في الكتاب. سبحان الله. يعني امر ما الامر بسيط يا اخوان. الامر بسيط جدا ان نسأل في امر ونقول لا ادري. ما نعملش بقى ايه تشكيلة كده وشوية تسبيلة وشوية كوكتيل من المسائل وبعدين ايه اي واحد يسألنا ايه نجيب. نسأل الله لنا وعليكم السلامة. Thank you.

صديق له صبر صاحبا له طريق كلب اليوم دول هو ريش ليه وريد الراقي يا حسين فوريد الله صديق من دول راح اجي الراقي يا حسين حاجة منه وكان ذلك قبل ان يقتل العشرين حديث فحدث منها مما علق بها به كبير فلمثل ذلك فضرعه بسبب ذلك في الزهد ولم يروي البخاري ولا مسلم حديثا واحدا للخير عن الزهد ومع ذلك فالحاكم البصره يكثر مما جاء فيه هشيم عن الزهري يقول البصره على شرط الشفيع وهذا كلام الله هل يقرا الاشياء سمان على حكام سمان سمان من رجال مسلم وعليه يطار كثير قوي وعندما مجاله وعليه ايضا هذا المتكلم فيه ولكن هذا له نسخه ان تبقي اثنين هذا المسلم انتقى منها مسلم عن سمان ولا انتقى منها عن سمان ولكن اين سمان عن سمان فطبعا ما حضرش الشيخين سمان عن حكام شيء ولا حضر مسلم لعكرمة شيء ولا حضر في مخالف مشي فيأتي أمر النصر فيأتي سمك عن عكرمة فأقول إسناده أو رجاله رجال الصحيح أو طلع على خط الشيخين ما ينفعش أصلا سمك عن عكرمة رجال الصحيح ما هي رجال الصحيح ولكن ما هي قيمة رواية سماك عن الكلمة؟ هذا هو المقصود. هذا هو كما يقال نقطة الفرق. احنا جايين نتعلم من الفرق ليه؟ علشان نعرف انه اذا قابلنا حديث مثلا خارج الصحيحين نعرف صحيح ولا غير صحيح؟ العزيز هو كذا والمشهور هو كذا المستفيد هو كذا والغريب هو كذا والمتواتر هو كذا والمتواتر المصير سرع وهذه الكتب التي صنفت في المتواتر مثلا حيث تشتري تماما المتواتر وتتعرف عن كذا في المتواتر وفرغ الفرد الشعب تبدي تيجي لما تتخيل ولا حاجه كده عشان تقطع لها لفين يعني نوع المشي بقى ليه اي سي دي يا بنت في السور تقطع لها فهو الحمد يعني الحمد خلصته طول عمره فين ها يعني يقطع على محمد كبير ولكن يعني ما كان يدخل الخلق العقل حتى سد المشاكل ها وطبعا نحن في اخر الزمان محدودون قليل لكن الله عز وجل يعني حتى لك الظلم فمش عايزين نطلب بعض الأعمال يبقى في طرق قصيرة ندخل منها مداخل إيه؟ قريبة يعني الحمد. ما نقعدش نلف وندور حوالين إيه؟ حوالين الأشياء. نتعلم لنعمل. نتعلم لنعلم. لنعرف لنعمل لأن العمل وراثة. العمل وراثة العمل. يعني ليس مجرد العلم فقط هذه الاشياء نعم يعني هو راس من العلم ولكن العلم التوحيد العلم المنطلق والعلم كل الصدق انت لما تتعلم علم المنطلق وعلم كل الصدق انت تعلمه ايه؟ تتعلمه علشان اعلم به سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم صحيحها من سفينه اعلم بها نص صحيحا وافرق واميز بين هذا المتفرد المتاخر ناس منسوب روايه شيخ روايه عن شيخه هل هو كان خصوص ب مرض زمن طويل سمع منه مرض كده يعلم عنه شيئا لا يعلم عنه شيئا هذه نقطه مهمه أن يضيع الشيخ النصر ويفتي المقدار

يسأل فيها في مسائل الحديث؟ يستطيع؟ لا يستطيع. مع أن هذا العلم هو الحكم، مع أن هذا العلم هو الحكم في هذه المسائل، هو الحكم على السنة، وهو الحكم على السيرة، وهو الحكم على التفسير، وهو الحكم على كتب الفقه وكتب الأصول، كل منقول إلينا هذا العلم هو الحكم عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الحكام في هذا العلم، وصلى اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. نعم والله احنا عرفنا انه الشيخ حفظه الله كان بيعطى من كتابه، فان شاء الله نكمل من كتاب يعني. نعم نعم هندلكم ان شاء الله، مش احسن مرة ان شاء الله يعني وجوه طيبة نتمنى ان نراها كل لحظة. نسأل الله عز وجل ان يجمعنا واياكم في الجنة. بإذن الله هنكون شغلنا هنا شغل عمل يعني، أنا عايز أطلع علشان أعرف أحضر حديث وإزاي أعرف أحكم عليه بنفسي، وقبلك مش ولا مش ناس دوشة كل واحد أبقى سماعه أقول لك أنا عايزه، ما تعمل نفسك يا أخي. نعم هيحتاج العمل إن شاء الله طبعا. هذا يعني هيحتاج إلى معرفة أو مثل إلى الوقوف على أسماء مثلا معينة مصنفات واسماء كذا تتابع كذا يعني، حكاية ان شاء الله الامر يعني نملك دراسة كذا بس. نسأل الله عز وجل أن يمكن الجميع، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خيرا منهم.